إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فحديث اليوم عن الجوهرة الثمينة في نظر العارفين، والطاقة المهدرة عند البطالين، عن واحد من جوانب النعمة المغبون فيها كثير من الناس، عن الوقت بل الحياة، فالوقت هو الحياة، والمسلم يستشعر قيمة الزمن وأهمية الوقت من آي القرآن الحكيم. فالله قد أقسم في كتابه أكثر من مرة بالوقت، ولله أن يقسم بما شاء، لكنه لا يقسم إلا بعظيم يستحق القسم. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. ومع ما قيل في تأويل الفجر والليالي العشر والشفع والوتر والليل، فالذي يلفت النظر أن هذا القسم لعظمته وأهمية المقسم به إنما هو لأصحاب العقول الذين يعقلون ما يسمعون ويستفيدون مما يعلمون. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ وإنما سمي العقل حجراً لأنه يحجر ويمنع صاحبه من تعاطي ما لا يليق به من الأفعال والأقوال. هذا القسم هو بأوقات العبادة وبنفس العبادة من حج وصلاة وغيرها، كما يقول المفسرون ويقول الله: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. وهل الليل والنهار إلا مراكب يختلف الناس في سبيل الانتفاع بهما؟ فمغبوط يستثمرها في طاعة الله، ويزرع فيهما ما يبلغه إلى الله ويسعد به يوم لقاه، ومغبون مضيع لساعات الليل والنهار، مفرط على نفسه يحمل الأوزار التي تثقل كاهله يوم العرض على الله. وصدق الله: إن سعيكم لشتى. يقسم الله مرة ثالثة بالدهر فيقول: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر هو الزمان الذي يقع فيه حركات بني آدم من خير وشر. والله تعالى يقسم أن بني الإنسان كلهم في خسارة وهلاك إلا من استثمر وقته واستنفد عمره في عمل الصالحات، كما أقسم تعالى بالضحى والليل. إخوة الإسلام، يهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسنتيه القولية والفعلية إلى استثمار الوقت بما ينفع، ويحذر من إضاعة الأوقات سدى، فيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وتأمل كثير من الناس، والمعنى أن الذي يوفق لاستثمار هاتين النعمتين بما ينفع قليل قليل. قال ابن الجوزي: قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون متفرغا لشغله بالمعاش، وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا، فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون. وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة، وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة، فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو المغبوط، ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون، لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم، ولو لم يكن إلا الهرم كما قيل. يسر الفتى طول السلامة والبقى، فكيف ترى طول السلامة يفعل؟ يرد الفتى بعد اعتلال وصحة، ينوء إذا أما القيام ويحمل. ولقد كان استثمار الوقت أحد نصائحه وضمن مواعظه عليه الصلاة والسلام لأصحابه، يقول وهو الناصح الأمين لرجل وهو يعظه: اغتنم خمساً قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. فإذا كانت تلك طائفة من سنته القولية فيكفي أن ينظر اللبيب فيما عمل وخلف صلوات ربي وسلامه عليه في مدة لا تتجاوز 23 عاما، لقد أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، علم العلم وفاق غيره في العمل، وزرع الخير واقتلع جذور الشر، جاهد في الله في كل ميدان، خلف أجيالاً تحمل مشاعل النور والهدى من بعده. أيها المسلمون، يكفيكم أن تطلعوا على نماذج من سير أصحابه لتروا كيف كانوا يعملون، كيف كانوا لأوقاتهم مستثمرين. وفي ذلك إجابة لمن لا زالوا حائرين في استثمار الأوقات، متطلعين إلى نماذج راشدة في ملء الفراغ وبماذا تقضى الأوقات. وإذا كانت العبادة الحقة لله رب العالمين هدف الوجود في هذه الحياة، امتثالاً لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثال في استثمار الأوقات. فالصلاة مثلاً لا يشغلهم عنها شاغل ولا يصرفهم عنها صارف، حتى ولو كانوا في ساحات الوغى، ولا تسأل عن حسن صلاتهم وطول قراءتهم وقيامهم وركوعهم وسجودهم وخشوعهم، حتى أطلق على بعضهم السجاد واسمه محمد بن طلحة ابن عبيد الله لعبادته وتألهه وطول سجوده، وبلغ الحرص بهم في المحافظة عليها مع جماعة المسلمين أن أحدهم إذا فاتته العشاء في جماعة أحيا بقية ليلته، كما ثبت عن ابن عمرو رضي الله عنهما. وفي الصيام لهم أخبار وأحوال تراها النفوس الضعيفة ضرباً من الخيال. ففي ترجمة أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يسرد الصوم، وأنه كان لا يفطر إلا في سفر أو مرض. وابن عمرو رضي الله عنه وأرضاه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. إخوة الإيمان، مما يستثمر الصحابة رضوان الله عليهم به أوقاتهم تلاوة كلام الله تعلماً وتعليماً وعملاً. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه يسأل عنه علي رضي الله عنه فيقول: قراء القرآن، ثم وقف عنده وكفى به. وفي رواية أخرى: وعلم السنة، وهو القائل: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يتجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. كانوا يعقدون لتعليم القرآن الحلق، وتمتلئ المساجد بالمتعلمين، ولا تكاد تخلو من القائمين به في ساعات الليل والنهار. أنعم بكتاب الله رفيقا، وأكرم ببيوت الله موئلا. كان القوم جادين في حياتهم، مستثمرين لأوقاتهم كذلك في بيوتهم، فهذا نافع رحمه الله. يسأل ما كان يصنع ابن عمر في منزله، قال: لا تطيقونه، لا تطيقونه. الوضوء لكل صلاة والمصحف فيما بينهما. عباد الله، يا من ترومون نهج السلف وتريدون الاقتداء باستثمار الأوقات بما ينفع، خصوصاً أوقات الفراغ والإجازات، فقد كان للعلم والتعليم بشكل عام نصيب وافر من أوقات العارفين. ومع ما كانوا فيه من عبادة خاصة، فقد كانوا يؤثرون الناس على أنفسهم ويجلسون لتعليمهم إذا احتاجوا إليهم، ويعتبرون ذلك ضرباً من العبادة يتقربون بها إلى خالقهم، كما روي عن أبي بن كعب رضي الله عنه. ولم يقف الأمر بهم عند حدود العلم والتعليم، بل استثمروا جزءاً من أوقاتهم في الدعوة لله، فانتشروا في مشارق الأرض ومغاربها يعلمون الناس الخير ويدعون إلى الله بالحسنى، يحملون صفاء الإسلام وإشراق العقيدة، حتى هدى الله على أيديهم أمماً من الناس غافلة، واستنقذ الله بهم فئاماً من الخلق ضالة، وهم في ذلك كله مسترشدون بهدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، الذي لم يكفه بياض النهار في الدعوة للخير، بل استثمر سواد الليل. وهذا عمر رضي الله عنه يحدثنا أنه كان هو وأبو بكر رضي الله عنه يسمرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلاً في بيت أبي بكر في بعض ما يكون من حاجة النبي صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى سائر المرسلين. أيها الإخوة المسلمون، ثمَّ ما يقضي به المسلمون أوقاتهم ويتقربون به إلى خالقهم، ألا وهو الجهاد في سبيل الله والمرابطة في ثغور المسلمين. هذا أبو طلحة رضي الله عنه شيخ كبير، ومع ذلك يقرأ قوله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، فيقول: استنفرنا الله وأمرنا شيوخا وشبابا جهزوني. فقال بنوه: يرحمك الله، إنك قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ونحن نغزو عنك الآن. قال: فغزى البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام فلم يتغير. ولئن عجبت من همة هذا الشيخ الكبير واستثمار عمره حتى الممات، فعجبك سيكون أعظم حين تقف على همة شيخ ضرير عذره الله وأنزل بشأنه وأمثاله قوله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. ومع ذلك كان يغزو بعد ويقول: ادفعوا إلي اللواء فإني أعمى، لا أستطيع أن أفر، وأقيموني بين الصفين. يقال إنه قاتل رضي الله عنه يوم القادسية، وفي رواية أخرى شهدها ومعه راية المسلمين، ويقال إنه استشهد يوم القادسية. إذا كانت تلك همة هؤلاء فلا تسأل عن همم من سواهم، يكفيك أن تقف على مقولة سيف من سيوف الله: أبلى في الجهاد بلاء حسنا. أمضى حياته بين صليل السيوف وطعن الرماح، ومع ذلك كان يستشعر لذة هذه الحياة، يرجو أجرها عند الله. فيقول خالد بن الوليد: سيف الله المسلول، لقد طلبت القتل مضان، فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي، وما من عملي شيء أرجى عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلة بتها وأنا متترس والسماء تهلني تمطر إلى صبح حتى نغير على الكفار. أمة الإسلام، إذا عز الجهاد في سبيل الله أو تعذر الرباط في ثغور المسلمين فلا أقل من أن يبقى حديث النفس في الغزو بالجهاد. يقول صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أيها المسلمون، أيها القاعدون، ليس الجهاد مقصوراً على جهاد الأعداء في ساحات الوغى، فالجهاد باللسان وبذل الأموال في سبيل الخير والتيقظ للثغرات في الداخل وكشف النفاق وفضح المنافقين ومناصحة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، كل ذلك ضرب من ضروب الجهاد في سبيل الله. والحياة في سبيل الله أصعب من الموت في سبيل الله، حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. واهتم لها السلف الصالح حتى ظهرت السنة وماتت البدعة وأخمدت نيران الفتن المشتعلة وقضوا به شطراً من أوقاتهم. هذا العالم الفطن والصحابي النجيب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: جاهدوا المنافقين بأيديكم، فإن لم تستطيعوا فبألسنتكم، فإن لم تستطيعوا إلا أن تكفهروا في وجوههم فافعلوا. إذا كانت ساحة المعركة في الخارج مكشوفة لكل أحد، فإن ميدان المعركة في الداخل وإفساد المنافقين والليبراليين والشهوانيين الذين إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، لا يخفى والله على الواحد الأحد. إخوة الإيمان، استثمر السلف الصالح جزءاً من أوقاتهم في تفقد أحوال إخوانهم المسلمين وقضاء حوائج المحتاجين، ولله درها من نفوس لم يلهها الغنى عن استشعار من يبيتون على الطوى وتذكر من يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، يفزعون في النائبة ويطعمون المسكين والأرملة. هاكم نموذجاً لهؤلاء. فأهل المدينة كما تقول الروايات كانوا عيالاً على عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، ثلث يقرضهم وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا. ومع ذلك، مع هذه الأفعال، الإقراض وقضاء الدين والصلة، كان يخشى الهلكة على نفسه. فيأتي أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ويقول: يا أم المؤمنين، إني أخشى أن أكون قد هلكت، إني من أكثر قريش مالا، بعت أرضاً لي ب40,000 دينار. فتوصيه رضي الله عنها ورضي الله عنه بالنفقة. ترون معاشر المسلمين ماذا سيكون موقفنا إذا سئلنا عن أرملة من أرامل المسلمين تهدهد أطفالها وليس عندهم ما تطعمهم أو عن مغيبة أطال السجن غياب زوجها وحيل بينها وبينه، أو عن أسر فقيرة معدمة لا يسألون الناس إلحافا، وعن مدين أقلق الدائن نمضجعه، وعن مستضعفين هدمت الحروب بيوتهم. ألا وإن تفقد أحوال المسلمين وقضاء حاجات المحتاجين من سمات هذا الدين ومن أخلاق المؤمنين ومما تستثمر به الأوقات، والدال على الخير كفاعله، ومن فرج عن مسلم كربة ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة. وها هو شهر الخير أقبل، فتذكروهم ولا تنسوهم في شهر يغفل عنه الناس. هذه معاشر الأحبة إطلالة يسيرة على جوانب من استثمار الأوقات عند السلف الصالحين، وهي كما ترون صلاة وصيام، وتلاوة واعية للقرآن، علم وتعليم، وعمارة للمساجد بذكر الله، دعوة للخير، وجهاد في سبيل الله بالمال والنفس واللسان، ومرابطة في ثغور المسلمين دفاعاً عن حياض الإسلام وحرمات المسلمين، وتلمس واعٍ لحاجات المسلمين، وتلمس لأحوال المحتاجين. فأين الشعور؟ أين الشعور بالفراغ لمن يستثمر وقته في هذه الأعمال الجليلة أو مثلها، أو أي مكان في مجتمع المسلمين لمن يهلكون لمن يهلكون أوقاتهم في أماكن الخنا؟ وأين من ينتظرون نصرة هذا الدين وهم بعد لأوقاتهم مضيعون ولأهوائهم وشهواتهم مستسلمون؟ إن الأمة محتاجة لكل طاقة، وإن الدعوة لا تستغني عن أي وسيلة مباحة، فليسد كل واحد منا الثغرة التي يحسنها، لنتقي الله في أوقاتنا ولنقدم خيراً لأنفسنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم ألهمنا رشدنا ويسر أمورنا واختم بالصالحات أعمالنا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، ومن أمرتم بالاقتداء به. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا محمد بن عبد الله. اللهم صل عليه صلاة دائمة ما دام الليل والنهار، وصل عليه وعلى آله وأصحابه من المهاجرين والأنصار. اللهم يا ربنا، فأحينا أعزة على سنته، وتوفنا شهداء على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من حوضه، وأنلنا شفاعته، واجمعنا به في دار كرامتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارض عن صحابته أجمعين، والعمن لعنهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم، اللهم اهزمهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد تسلطوا على أهل السنة، اللهم فرق جمعهم وشتتهم يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في الفلوجة، اللهم كل إخواننا أهل السنة في الفلوجة، اللهم انصرهم على القوم الكافرين يا رب العالمين، وانصرهم على القوم المنافقين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المجاهدين والمرابطين على الثغور في اليمن يا حي يا قيوم، وكل إخواننا المجاهدين والمرابطين في ساحات الوغى في فلسطين وفي سوريا يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم فانصر المجاهدين في سبيلك الذائدين عن حياض دينك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كل الثكلى، اللهم كل الأيامى، اللهم كل الصغار، اللهم كل الشيوخ الكبار يا رب العالمين. اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم، اللهم انتصر لهم يا رب العالمين. اللهم لا حول لنا ولا قوة، اللهم يا حي يا قيوم، فانصرهم بدعائنا